موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها ولادة الحسن بن علي رضي الله عنه. في السنة الثالثة أيضا من الهجرة ولد سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وابن فاطمة ابنته رضي الله عنها، الحسن ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وعقه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه الحسين رضوان الله عليهما: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. التزمه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: اللهم إني أحبه وأحبه وأحب من يحبه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ممتدحا: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. اللهم ارض عن الحسن وعن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.